شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله، شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله. أول ركن في الإسلام شهادة حق وسلام، لله الملك العلام ونبي للرسل ختام. أول ركن في الإسلام شهادة حق وسلام، لله الملك العلام ونبي للرسل ختام. شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله، شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله. رب العزة يا منان، سبحانك رب الأكوان، يا مبدع خلق الإنسان في أبهى شكل وتمام. رب العزة يا منان، سبحانك رب الأكوان، يا مبدع خلق الإنسان في أبهى شكل وتمام. شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله، شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله. أحد رب الكون صمد، وهو لمن قد خلق سند، وهو لنا في الضيق مدد، يرعانا إن جن ظلام. أحد رب الكون صمد، وهو لمن قد خلق سند، وهو لنا في الضيق مدد، يرعانا إن جن ظلام. شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله، شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله. قد بعث لنا الهادي بشير، بالحق وللخلق نذير، فالله سميع وبصير بحلال تعمل وحرام. قد بعث لنا الهادي بشير، بالحق وللخلق نذير، فالله سميع وبصير بحلال تعمل وحرام. شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله، شهادتي لا إله إلا الله، شهادتي محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، لا إله